بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس الثاني من دروس أعمال القلوب، وكنا قد تكلمنا عن بعض المقدمات المتعلقة بهذه المسألة العظيمة. ونحن في درس اليوم أيضا نتكلم عن بعض المسائل المهمة المتعلقة بأعمال القلوب، فنقول: من المعلوم أن الإنسان في طبيعته البشرية مكون من ثلاثة أشياء. الشيء الأول هو ما يتعلق بالدماغ الذي هو موطن الذاكرة والتعقل، وهو مناط التكليف الذي يفرق به بين المكلف وغيره، فيقال: شرط التكليف العقل وضده المجنون فإنه لا يكلف. وهذا يسمى موطن الحفظ، موطن التعقل الذي يصبح الإنسان فيه متعقلا مميزا. والعجيب أن منطقة الدماغ هذه كما سمعنا إنها يعني مكانين، مخ ومخيخ. فالمخ يعني خلايا كثيرة جدا هي موطن التعقل والحفظ والمعلومة، والمخيخ في الخلف قليلا هو موطن توازن الإنسان، توازن الإنسان في نظره، في سمعه، في مشيه، في قوته. فإذا صار عند الإنسان خلل مثلا في المخيخ وأجريت له مقابلة، تجده يفقد التوازن، يفقد التوازن في النطق أو أحيانا في النظر أو أحيانا حتى في توازن الحركة. فسبحان الخالق الذي خلق الإنسان في أحسن تكوين. فهذا موطن الدماغ. القسم الثاني من الإنسان القلب. ولما نتكلم عن القلب لا نقصد به القلب الذي هو العضلة التي تضخ الدم المعروفة، وإنما نقصد ما هو أشمل من ذلك، وهو أن هذا القلب فيه جانب آخر غير قضية ضخ الدم، وهذا هو الذي قال الله عز وجل فيه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فانتبهوا يا أيها الإخوة للآية، فيها تحديد دقيق إلى أن القلوب هي التي تعمل، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. وهذا العمى عمى معنوي وليس عمى حسيا، عمى يحدث عنه ومنه خلل في إيمان الإنسان وفي تقواه وفي طاعته لرب سبحانه وتعالى، وفي مقابل ذلك يطيع الشيطان ويطيع نفسه الأمارة بالسوء إلى آخره. هذا القلب يقول إنه القلوب التي أين هي؟ ما قال في الدماغ أو في الرؤوس، قال القلوب التي في الصدور. طيب ما هو الموجود هنا في هذا القلب؟ قال لك هذا الذي في القلب هو موضع الإرادة، الإرادة الجازمة للخير أو للشر، موضع الحب والبغض، موضع التعقل السليم المقتضي للهداية. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق أن ذكرنا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما قال الدماغ ولا قال العقل، وإنما قال ألا وهي القلب. طيب القسم الثالث هو جسم الإنسان الذي هو مشتمل على الجوارح: نظر، سمع، نطق، كتابة، بطش، مشي، عمل. وكما تلاحظون هذا الجسم البشري بهذه الأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الفعل والعمل بالنسبة للإنسان، إنما يقودها ويحركها كل من إيش؟ كل من الدماغ وما فيه من حافظة وعلم، وإيش؟ والقلب. بل إن هذا الجسم لا يكاد يتصرف إلا من خلال ما يمليه عليه علمه الذي في الدماغ، وما تمليه عليه إرادته التي تكون في القلب. طيب نحن ليش نتكلم عن هذه المسألة؟ حتى نعرف يا أيها الإخوة خطورة ما يتعلق بهذا القلب ودوره. لأن بعض الناس ينظر إلى الإنسان على أساس سلامة الحواس، نظره زين، نطقه زين، جسمه زين، فيظن أن هذه السلامة. قسم آخر وهم الأكثر ويركز عليه الفلاسفة والأطباء وغيرهم، إنه التركيز على إيش؟ على المعلومة، على الدماغ، إيش يتعلم الإنسان، إيش يقرأ الإنسان، إيش يعني يحفظ. فإذا كان الإنسان يحفظ علوم معينة سواء كانت نظرية ولا علمية، هندسية، علوم، طب، فلسفة، فلك، علوم بحرية، زراعية، عسكرية إلى آخره، هذا إذا وجدت عنده المعلومات الكاملة خلاص هذه المعلومات الكاملة تكون لك الإنسان المستقيم النافع المفيد. وهذه النظرية المادية، بينما تجد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيما يتكلمه العلماء يقول لك لا، في قسم ثالث له دور رئيسي. صحيح نحن لا نغفل الدماغ، لكن في قسم ثالث، هذا القسم الثالث يحتاج إلى عناية كبرى وإلى أن يعمل الإنسان فيه جهده. لماذا؟ قال هذا القسم الثالث وهو القلب هو المدير الحقيقي للبدن ظاهرا وباطنا. يعني هذا القلب هو الذي يدير البدن سواء من ناحية الظاهر والجوارح، أو يدير البدن من ناحية الباطن وما يتعلق بالمشاعر والسلوك والحزن والفرح وغير ذلك. مناطه أين؟ مناطه في القلب، وهو فوق ذلك هو موطن الهداية. فمن ثم جاءت هذه الدروس التي نتكلم عنها وهذه السلسلة. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيها ويرزقنا فيها جميعا الإخلاص. جاءت هذه السلسلة لتبين أن القضية الإيمانية متعلقها هو هذا القلب كما ذكرنا في الدرس الماضي. لذلك نحن نقول باختصار ما هو دور العقل في الدماغ؟ كانت له دورين يفرق فيه بين العاقل المكلف وغير العاقل الذي لا يكلف وهو إيش؟ المجنون. ثانيا هو الحافظ والذاكرة التي تجمع المعلومات. طيب ما هو دور القلب وهو الأساس في باب الإيمان؟ قالت منه ينشأ الإيمان والتوحيد والعبادة وما يتبع ذلك من الإرادة والحب والبغض أو والعياذ بالله ضد ذلك من الكفر والنفاق. لأنه حتى الكفر والنفاق أين محله؟ محله يكون في القلب. وثانيا بالنسبة لدور القلب تنطلق منه أعمال القلوب كلها. كل ما يسمى وسنذكره إن شاء الله تعالى من أعمال القلوب هي مرتبطة كما هو يعني مدلول الإضافة. أعمال القلوب مرتبطة بهذا القلب. ثالثا ثم نقول انتبهوا معي أن هذا القلب هو مناط العقل والتعقل الحقيقي الذي يمدح صاحبه. وهذا هو الذي جاء فيه الآيات من كتاب الله عز وجل مثل قول الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا إيش؟ قال كان يعقل. مش معنى يعقل؟ إذن فيه تعقل غير التعقل اللي كنا قبل شيء يفرق فيه بين العاقل والمجنون. ضد ذلك شوف الكافر ماذا قال الله عز وجل فيه. قال فيه صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ما معنى لا يعقلون؟ هل هم مجانين؟ لو كانوا مجانين ما كلفهم. الكافر المجنون غير مكلف. إذن أخبر الله عن هؤلاء الكافرين الذين يعدون عند الناس أنهم من العقلاء لكنهم لما كفروا قال الله عنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم يعني لا يسمعون؟ لا يسمعون لكن صم عن الهدى. بكم لا يتكلمون؟ لا يتكلمون ومنطقهم أحيانا أحسن من أحسن المنطق لكن والعياذ بالله بكم عن قول الحق والاعتراف به. عمي لا ينظرون؟ لا وإنما عمي عن اتباع الهدى فهم لا يعقلون. يعني مجانين؟ لا وإنما لا يعقلون التعقل الذي يؤدي بصاحبه إلى الهداية والإيمان بالله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ طيب ثالثا القسم الثالث من الإنسان أعمال الجوارح اللي هو الجسم. وأعمال الجوارح نتيجة لحصول الأمرين. فالتعقل الذي في الدماغ به تتصرف الجوارح أمام الناس بشكل سليم وبذلك يفرق بين المجنون وبين إيش؟ العاقل. أليس كذلك؟ هذا فين هذا؟ لما يصير إيش؟ لما يصير عنده عقل، عقله موجود. والقلب السليم الصحيح يقود الجوارح إلى العبادة والطاعة وعكسه. ما هو عكسه؟ بل عكسه القلب الميت، وهو قلب الكافر والمنافق، أو القلب المريض، وهو قلب المؤمن الذي غلبت عليه شهوات النفس والهوى. هذا نسمي قلبه مريض. ما هو ميت؟ مريض، يحتاج إلى علاج حتى يصفو القلب لطاعة الله سبحانه وتعالى. طيب، تبين لنا من هذا التحليل المهم أنه في علاقة بين إيش؟ يرحمك، في علاقة بين ما يكون في الدماغ من العلم والمعرفة وما يكون في القلب. في علاقة، فيه علاقة. كيف العلاقة؟ قالك نعم، ما يكون في القلب من علم ومعرفة صحيحة إذا وصلت إلى قلب سليم أدت به إلى توحيد وإيمان وعبادة صحيح. وإذا كانت المعلومة كما هي عند الكفار معلومة فاسدة باطلة ذهبت إلى القلب وأدت بالقلب إلى إيش؟ إلى عمل فاسد والعياذ بالله. وأحيانا، وانتبهوا أيها الإخوة لهذا الكلام، أحيانا تكون المعلومة صحيحة ولكن القلب مريض وميت، مثل المنافق أعاذنا الله وإياكم من هذا. فمن المعلوم أن المنافقين يعرفون الحق ويعلمونه، وإن يقولوا تسمع لقوله، إذا تكلموا تكلموا بأحسن الكلام، يظهرون للناس أنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسول ويتبعون الإسلام ويعظمون القرآن ويعرفون الصلاة ويصلون مع الناس ويعرفون الطاعات ويفعلونها مع الناس. إذن المنافق عنده المعلومات صحيحة، تلقاها عن الرسالة بشكل صحيح، لكن المشكلة أعاذني الله وإياكم من صفات المنافقين أن هذه المعلومة إذا جاءت إلى القلب تدعوه إلى العمل القلب منكوس، قلب منكوس ينكس الحق إلى باطل ويجعل الباطل حقا. فتجد هذا المنافق والعياذ بالله ميت القلب، مريض القلب، مكذب. كيف مكذب؟ نعم، مكذب بقلبه وإن كان هو بدماغه متلقى المعلومة صحيحة. لأنه والعياذ بالله منكوس، تجد هذه الأشياء إذا وصلت إلى قلبه وبدأ الإيمان يتحرك الإيمان والعياذ بالله غير موجود. طيب ما هي العلامات؟ قال لك العلامات التي ذكرناها قبل قليل، الإرادة الجازمة والحب والبغض، تجد هذه الأشياء والعياذ بالله منتكسة بالنسبة للمنافق مع أن المعلومة صحيحة. كيف الإرادة؟ قالك والعياذ بالله إرادة متفاقلة، لولا خوف الناس ما عمل، كما قال الله عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ليش يصلون؟ قالوا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طيب والحب والبغض؟ قال لك الحب والبغض بالنسبة لهؤلاء المنافقين منكوس، فهو يحب ما يبغضه الله ويبغض ما يحبه الله، فتجده يكره الدين ويكره العبادات ويكره السنة النبوية ويكره ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي مقابل ذلك يحب الكافرين وأعمال الكافرين وما يأتي من الكافرين، فهذا قلب نقول عنه إنه قلب إيش؟ منافق. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله تعالى إن أبرز أنواع النفاق، أبرز أنواع النفاق، قال لك ما هي علامات النفاق حتى نحذرها؟ قال علامات النفاق بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو محبة، لاحظ معي، محبة انهزام دين الرسول صلى الله عليه وسلم، بغض انتصار ما جاء به الرسول ودين الرسول صلى الله عليه وسلم. فنعوذ بالله عز وجل من النفاق. ما الفائدة من هذا؟ ما الفائدة من هذا التحليل الذي نذكره؟ الفائدة منه مهمة جدا، ألا وهي أن المعلومة الصحيحة، العلم الصحيح، هذا العلم الصحيح الذي يعلمه صاحبه، إن لم يكن هناك قلب يتلقى هذا العلم مؤمنا موقنا مصدقا محبا متبعا، وإلا فلا ينتفع به صاحبه. وعليه فلا يفصل بين العلم والإيمان، لا يفصل بين العلم وإيش؟ والإيمان. انتبهوا معي لهذه القضية المهمة جدا. اليوم في الساحة الإعلامية والثقافية والفكرية ونحو ذلك تضخيم لشأن العلم والمعلومات، وتهوين من شأن العبادة والطاعة التي تدور على أعمال القلوب. والمؤمن والأمة التي تريد أن تربي أجيالها على منهاج صحيح هو وسط بين المناهج كلها لا إفراط فيه ولا تفريط، هي الأمة التي تعتني بالجانبين جميعا، فتعنى بالعلم الصحيح وفي نفس الوقت تعنى بالإيمان الصحيح الذي ينبغي أن تربى عليه الأجيال. طيب إذا تبين هذا فنحن لدينا ما يمكن أن نسميه خارطة، يعني كنا نتمنى لو يصير فيه مثلا رسم بياني أو شيء أمامنا، لكن دعوني أصوره لكم على شكل مثلث، على شكل مثلث متساوي الأضلاع، وهذا المثلث قاعدته من تحت وله الزاوية العليا من فوق، مثل أي مثلث إذا جلسته أو أقعدته على الناصة فإنه ستكون القاعدة التي يستقر عليها تحت والزاوية من فوق، فستكون هناك زاوية يمين وزاوية يسار وزاوية في رأس المثلث. تعال معي يا أخي في الله، أنت الآن وسط المثلث، أنت أيها الإنسان أيها المؤمن أيها العبد الذي تعيش في هذه الحياة مكلفة، أنت داخل المثلث، ماذا في الزوايا الثلاثة؟ الزاوية الأولى يجب أن يكون فيها العلم الصحيح الشرعي المؤصل، العلم الصحيح الشرعي المؤصل. هذه إيش الزاوية اليمنى؟ كيف يكون شرعي وصحيح؟ نحن الآن لا نتكلم عن العلوم المادية، العلوم المادية يتلقاها الإنسان من أي جهة ويمكن أن يعلمها المؤمن والكافر إلى آخره، وإنما نتكلم عن العلم الذي يحتاج إليه الإنسان لتفسير الحياة، تفسير الكون. ما هو هذا الكون؟ وجد صدفة؟ أوجد نفسه؟ له خالق؟ أنا أيها الإنسان من أنا؟ ما تاريخي؟ من الذي أوجدني؟ لماذا جئت إلى هذه الحياة؟ ما المراد مني أن أصنعه في هذه الحياة؟ آكل وأشرب بس؟ ما هي مهمتي؟ طيب أنا أشوف الناس يموتون، إلى أين يرحلون؟ هل هي نهاية المطاف وينتهي الإنسان خلاص وما هي إلا بطون تدفع وقبور تبلع وينتهي الأمر؟ أم هناك حياة أخرى برزخية تبدأ من لحظة الموت وأخروية ستكون يوم القيامة حين يقوم الناس لرب العالمين للحساب وللجزاء، حيث ينتهي أمر الناس إلى فريقين لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه المعلومات اللي أحيانا يسمونها فلسفية، معلومات الحكمة، معلومات كلامية، أصول الدين، أصول العلم، أصول العقائد، يعني إلى آخره. أنت بحاجة إلى معرفة هذه العلوم ومسؤوليتك في هذه الحياة وماذا يراد منك. أنت بحاجة إلى العلم الشرعي المؤصل، هذه الزاوية اليمنى. وما معنى العلم الشرعي المؤصل؟ أن تكون تلقيته يقينا، وبالنسبة لنا نحن لأن ديننا محفوظ نتلقاه من كتاب الله المحفوظ ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وسيرته الصحيحة التي وصلت إلينا والحمد لله مصفى. هذا العلم أنه الزاوية اليمنى ننفرد به نحن الأمة الإسلامية، ننفرد به نحن الأمة الإسلامية. طيب العالم قالك ما عنده، يتخبط، لأنه إما علوم بشرية ديانات اخترعها الإنسان أو كتابية محرفة تدخل فيها الإنسان وغيرها وبدلها. لا يوجد في العالم، لا يوجد في العالم علم رباني متيقن صاف إلا عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ترون التخبط الفكري في العالم، مرة شيوعية حمراء وأخرى رأسمالية طاغية، وما الأزمات المالية التي يعيشها العالم في هذه الأزمة المتأخرة إلا دليل على عاقبة الخروج عن منهج الله عز وجل. عاقبة الخروج عن منهج الله عز وجل، كيف يتخبط العالم اليوم بما يسمى بأزمات، بل زلزال يسمونه زلزال، وهذا الزلزال ما هو اقتصادي فقط، هذا الزلزال سيضرب الإنسان في فكره، في منهج الرأسمالية الغربية، في الليبرالية الغربية، في الفكر الغربي، ثم سيضرب الإنسان في طبيعته هو وحاجاته وغناه وفقره إلى آخره. وسبحان الله في ظل هذه الأزمة العالمية يظهر، تظهر كلمات لأناس من الغرب يشهدون للإسلام وللقرآن بأنه هو الوحيد الذي يملك علاج واقع البشرية له. شهادات. ونحن ليس درسنا عن العزمة ودروسها، وإن كان عندي فيها شيء كثير، لكنني أشير فقط إشارة هنا. شهادات ينصون فيها، يقول فيها أحد الغربيين: لو أننا في مثل هذه المشاكل رجعنا إلى القرآن وليس إلى الإنجيل لحلت مشاكلنا. وهذا شهادة أحد غربي، لا هو متطرف كما يعبر عنا نحن المسلمين، ولا هو متهم بشيء من هذا. والشهادات عندي مجموعة من خلال الأزمة، شهادات عجيبة جدا في هذا الموضوع. والذي يقودنا إلى هذا الكلام هو الزاوية اليمين، الزاوية المثلثة اللي سميناها إيش؟ العلم الشرعي الصحيح عند من؟ عندنا. فحتى تصحح القلب وأعمال القلب يجب أن يكون التلقي صافيا. أما إذا كان التلقي غير صاف، فيه غبش الفلسفة، فيه غبش الإلحاد، فحينئذ سيؤدي إلى مرض القلوب ومرض الأجسام. وهذا مشاهد. إنسان يشرب الماء صافيا، هل يستوي هو وإنسان يشرب الماء كدرا؟ فكيف إذا كان مليء بالميكروبات؟ ما فقط كدر، ربما كدر فيه شيء من الطين، فيه شيء من هذا أهون، لكن لما يصير مملوء بالجراثيم القاتلة، جراثيم الفكر الإلحادي المنحرف، ثم يتلقى الإنسان ويشرب هذا الماء، سيكون عاقبة هذا الماء يقتل الإنسان، يمرره ويقتله. إذن لا بد من هذه القضية. طيب الزاوية الثانية ما هي؟ هل كنا زاوية لي من إيش؟ علم شرعي مؤصل. الزاوية الثانية إيمان وعقيدة صافية صحيحة. لابد من تأسيس النفس البشرية والأجيال على إيش؟ على صفاء العقيدة والإيمان والتوحيد لله عز وجل. هذا الإيمان إذا كان خالصا من كدر الشرك ومن كدر الإلحاد والفلسفة، خالصا من كدر البدعة، البدعة التي تغطي على الإيمان وتضعفه، هذا الإيمان إذا كان قائما على توحيد الله عز وجل وأصول الإيمان الصحيحة التي جاء بها الكتاب والسنة، هنا يكون الركن الثاني تحقق. فصار عندنا زاويتان: أولى فيها إيش؟ العلم الشرعي المؤصل، والثانية الإيمان الصافي، الإيمان التوحيد الصافي. طيب الزاوية اللي فوق اللي هي مرتبطة ولا علاقة بالزاوية اليمين ولا علاقة بالزاوية الشمال، ماذا فيها الزاوية اللي فوق؟ أسألكم أجيبوني. ها؟ العمل. أحد عنده جواب؟ الزاوية اللي فوق مش ينبغي يكون فيها؟ ها؟ التقوى. لا، التقوى داخلة في الإيمان، التقوى داخلة في الإيمان. نعم، أخوكم أجيب من البداية. الزاوية اللي فوق هي العمل. كيف العمل؟ قال لك العمل مرتبط بالعلم ومرتبط بإيش؟ بالإيمان. العمل مرتبط بالعلم ومرتبط بالإيمان. كيف؟ قال لك نعم، العلم الصحيح إنما يكون نافعا لصاحبه إذا أدى به إلى العمل. وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. والإيمان الصحيح لا بد أن يولد عمل، ولهذا قال أهل السنة والجماعة الإيمان عندنا قول وعمل. إيش المشكلة الآن لو تجي؟ إيش مشكلتنا الآن؟ مشكلة سلوك، مشكلة عمل، مشكلة أخلاق، مشكلة عبادة، ضعف في العبادة فيما بين العبد وبين ربه. من أين نشأ هذا؟ قال لك نشأ من أننا نتلقى العلم الصحيح لكن دون أن نعمل به. نتلقى القرآن، نتلقى السنة، لكن عملنا وتطبيقنا لها ضعيف. عندنا إيمان موجود في القلب ويقيني، لكن المشكلة أن هذا الإيمان اليقيني الموجود في القلب ضعيف في تأثيره على العمل، لأن الأصل فيه أن الإيمان يقود الإنسان إلى إيش؟ إلى عمل الجوارح. الإيمان إذا كان قوية متحركة قاد الإنسان. كيف يقود الإنسان؟ قال نعم، أول ما يحرك في الدينامو الحب والبغض، الولاء والبراء. تحب الله، تحب الرسول، تحب ما يحبه الله، وبالعكس تبغض الكفر والكافرين والشرك والمشركين، وتبغض ما يبغضه الله عز وجل. يتحرك الإنسان، وهذا في طبيعة النفس البشرية، أليس كذلك؟ يعني نحن في حياتنا العادية ما الذي يحركنا؟ ما الذي يحركنا؟ الإرادة والحب والبغض، صح ولا لا؟ يعني الإنسان مثلا في الدوام إذا هو محب للعمل ومرتاح نفسيا ينشط ويقبل ويسارع ولا لا؟ طبعا. وإذا عنده مشكلات في العمل ومعوقات يذهب وهو كاره ويتثاقل ويتمنى لو يغيب ويفرح بالمرض. إذا ما الذي حركه؟ الحب وإيش؟ والبغض. الآن كيف رحمة الله عز وجل بهذه الأسر، النساء الضعاف والأولاد الصغار في هذا البيت، كيف عايش هذا البيت على الرغم مما فيه أنه هذا يغضب على هذا وهذا حين يضرب هذا؟ لا، سبحان الله العظيم، هذه الأسرة في النهاية متراحمة. وانظر إلى رحمة الأم كيف أنها أرحم بأولادها من الحمام والطير لذراخه. الرحمة، إذن لما تجي لهذه المحبة والرحمة القائمة في القلب تجدها لا تقود، بحيث هذه المرأة تبقى في هذا البيت وتصبر عليه 30-40-50 سنة ما تعبت ولا ملت. الرجل يكابد ويسافر ويشتغل ويتعب في الميادين، ما الذي يقوده؟ يقوده المحبة، وهذه سنة الله عز وجل في الحياة. فتعال انظر إلى هذه بالنسبة لما يتعلق بالعبادة والطاعة والدين والدفاع عنه، يقوده المحبة التي أين هي؟ ومنبعها أين هو؟ أين هو؟ في القلب كما قلنا. وضحت الصورة يا مشايخ؟ يا أيها الإخوة، وضحت الصورة. إذا صار المثلث عندنا مكون من إيش؟ ها؟ مكون ثلاث زوايا: زاوية العلم الشرعي المؤصل، وزاوية الإيمان والتوحيد الصافي، ينتج عنهما من فوق إيش؟ العمل. وهذا العمل لما يصير عن علم شرعي صحيح يصير على السنة، ولما ينشأ عن إيمان صحيح يصير خالص لوجه الله عز وجل. وشروط قبول العمل ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. تصورت الموضوع؟ أرجو ذلك. يعني أنت تريد عملا على السنة متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد ينشأ عن علم شرعي مدلل بالكتاب والسنة. وتريد عملا خالصا لوجه الله عز وجل لابد أن ينشأ عن قلب مؤمن موحد لله عز وجل غير متعلق بغير الله، لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يتوكل إلا على الله، الله وكيله، الله حسبه، الله كافيه. فتجد هذا القلب إذا عمل الصالحات إنما يتوجه بها إلى أي شيء، إلى أين؟ إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. طيب، طيب هنا ما هي أسس أمراض القلوب؟ ما هي أسس أمراض القلوب؟ نحن نتكلم الآن وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن أعمال القلوب. لذلك هناك مرض شهوات ومرض شبهات. لو جيت من الذي يمرض الإنسان؟ لذلك مرض شهوات ومرض شبهات. هل مرض الشهوات مرض قلب ولا مرض بدن فقط؟ الجواب لا، مرض قلب، وهذا بنص القرآن الكريم. ماذا قال الله عز وجل عن نساء المؤمنين، عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما هي أسس لما كنا الآن قسمنا مرض إلى مرض شهوات ومرض شبهات؟ ما هي أسس مرض الشهوات؟ ما هي الدافع لها؟ قال لك هناك دافعان كبيران. الأول الهوى والنفس الأمارة بالسوء. الثاني الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. هل هي فأسلم يعني هذا الشيطان دخل في الإسلام، أو فأسلم أي النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من نزغاته؟ محتملان. إذن عندنا ما هي أسس مرض الشهوات؟ الهوى والنفس الأمارة بالسوء تدعو الإنسان إلى أكل المال الحرام، الشهوة الغضبية والتسلط، شهوة البطن، شهوة الفرج، النظر المحرم يقودها الهوى. الثاني ويعينها ويقودها أحيانا الشيطان الرجيم عاذنا الله عز وجل وإياكم منه. طيب إذا كان أسباب الوقوع في مرض الشهوات هو هذان الأمران، فما الذي ينتج عنهما؟ ينتج عنهما شيء ثالث، وهو الوقوع في المعاصي والذنوب واتباع الشهوات المحرمة الذي يؤدي إلى مرض القلب. ماشي يا شيخ؟ أظن واضحة الصورة. طيب سؤال، هل الهوى والشيطان ومرض الشهوات يقود إلى مرض الشبهات؟ نقول نعم أحيانا والعياذ بالله. يبدأ المرض في باب الشهوات وينتهي إلى باب إيش؟ الشبهات. طيب إذا تبين هذا في مرض الشهوات وعلاقتها بمرض القلب، فالقسم الثاني هو مرض الشبهات. ما الذي يقود إلى مرض الشبهات؟ ما الذي يقود إلى مرض الشبهات؟ ذلك اثنان، أحدهما الجهل والبدعة، الجهل بالحق، عدم العلم الشرعي، الضلالة باتباع البدع. لأن البدع ما هي؟ البدع طرائق في الدين لم يأتي بها الكتاب ولا السنة. هذا المرض الأول للشبهات، منشأه الجهل والبدعة. الثاني منشأه والعياذ بالله الشك والنفاق، الشك والنفاق، فينتج عنهما مرض الشبهات، ينتج عنهما مرض الشبهات. طيب كيف يكون الجهل والبدعة؟ نعم، الجهل يؤدي إلى الوقوع في البدعة، كما أن الشك والريب وعدم اليقين يؤدي إلى الحيرة، وقد يتطور إلى النفاق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. سؤال، هل يؤدي مرض الشبهات إلى الوقوع في مرض الشهوات؟ الجواب نعم. أحيانا البدعة والضلالة والعياذ بالله، أو الشك أو الريب، مثل يعني القراءات غير المنضبطة، ذلك الذي يقرأ لما هب ودب فتدخل فيه الشبهات، يبدأ يشك في الدين وفي الحلال وفي الحرام، كما هو الحال الآن والعياذ بالله. موجة من الانفتاح الثقافي عن طريق الفضائيات، عن طريق الشبكات العنكبوتية، عن طريق المجلات، عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق الصحافة، هذه الموجة التشكيكية في تلك الندوات وغيرها أصبحت تؤثر على مين؟ على الناس، تؤثر على القارئ غير المنضبط، القارئ الذي لم يؤسس نفسه على منهج علمي صحيح، تؤثر فيه. فما الذي يحصل؟ والعياذ بالله، يحصل عنده شك في الدين، الشك في الأحكام الشرعية، وتبدأ والعياذ بالله من الشك في فتاوى العلماء وفي أقوال العلماء، فينشأ عنده والعياذ بالله نوع من المرض، كما هو مشاهد أحيانا، المرض الذي يؤدي إلى الوقوع في ما حرم الله، فتجده يتساهل في أشياء كثيرة جاء النص فيها عن نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحرمة، نظرا لأن هناك من أفتى وهناك من قال. فالقراءة في كتب المنحرفين تؤدي إلى انحراف السلوك، كما أن انحراف السلوك قد يقود إلى انحراف إلى انحراف الفكر والقلب، أي أن مرض الشهوات قد يقود إلى مرض الشبهات. ولكن أيهما أخطر يا إخوتي في الله؟ أيهما أخطر، مرض الشهوات ولا مرض الشبهات؟ ذلك مرض الشهوات، مرض الشبهات، مرض الشبهات أخطر. ومرض الشهوات وإن كان مما لا ينبغي التساهل فيه، لكنه أهون، لأن صاحب الشهوة قد يتوب إلى الله عز وجل، قد يستيقظ قلبه ويرجع، لكن صاحب الشبهة التي دخلت عليه قد تستقر في ذهنه وعقله وقلبه، فلا يستطيع منها فكاكا. فإذا أردنا قلوبا سليمة هل نسعى على تصفيتها من مرض الشبهات ومرض الشهوات؟ إذا أردنا يا أيها الإخوة قلوب نسعى إلى تصحيحها وتنظيفها في هذا الزمان، زمان الفتن كما قلنا، فنحتاج إلى غسيل لهذه القلوب. والغسيل يا أيها الإخوة إنما يكون مخلوط مركب مخلوط من أمرين عظيمين: علم نافع صحيح، وإيمان وتوحيد وتقوى لله رب العالمين. هذا غسيل لا بد من الأمرين. القلب ما يمكن تغسله بإيمان بدون علم صحيح، ولا يمكن أن تغسله بعلم صحيح بدون إيمان وتوحيد وتحقيق لهذا التوحيد. فإذا عملت هذه الخلطة العظيمة العجيبة الربانية بين هذين الأمرين وأتيت إلى القلب بالعمل والمجاهدة والصدق، فإن هذا القلب سرعان ما يصفو ويستنير ويستضيء، وكلما صفيته كلما ازداد بياضا، وكلما حميته من أدران الفتن والذنوب وغيرها كلما ازداد بياضا، حتى يصل إلى الحالة الكبرى والعظمى التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيها: وإن قلب المؤمن إذا جاءت الذنوب غيره ونكتت فيه ينظف ينكرها، إذا جاءت الفتنة وغيرها القلب ينكرها، فلا يزال القلب ينكرها حتى يصبح القلب أبيضا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الكريم من فضله. طيب، طيب كنا سنبدأ بموضوع جديد، لكن يعني يبدو الوقت الآن انتهى وحضر الأذان، فنستأنف إن شاء الله تعالى بعد الحج، ونسأل الله أن يجعل حجنا وحج المسلمين حج مبرور وسعي مشكورا، وأن يحفظ الحجاج في أسفارهم ومناسكهم وترحالهم، وأن يجعلنا جميعا من المقبولين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.